ويقول السائل: إذا كنت في دولة كافرة واضطررت إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية فماذا علي حفظكم الله؟ لا بأس أن تحاكم إليها للضرورة، لا يخل مالك، لا ترضى، تعلم أنها محرمة وأن لا تحاكم لغير الله، لكن إذا بليت فاطلب الحكم. إذا أخذ مالك أو هجم عليك في بيتك وهجمت فلا بأس أن ترفع أمرك إلى الدولة حتى تنصفك ممن ظلمك، ولا تأخذ زيادة على حقك. إذا أعطوا زيادة على حقك لا، خذ حقك الذي ظلمت فيه ممن أعطاك إياه. إذا ولاك جافرة المسلمين، ولا تترك الأعداء يأخذون مالك واللصوص تأخذ مالك في أي مكان، إنما تريد أخذ مالك وخذ حقك، فأنت مضطر. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا أخذ مالك فارفع لولاة الأمور، ضربك فارفع لولاة الأمور إلى غير هذا، لأنك مضطر ليس لك حيلة، مع أنك هذه بقلبك وإيمانك تعلم تحريم التحاكم إلى غير الله عند عدم القدرة على ذلك.